هؤلاء معروف، لكن هذا ما ينبغي أن يقال هذا، لأن الحكيم هو الله سبحانه وتعالى، والحكمة عند الله، والله هو يؤتي الحكمة من يشاء، فهذا ينبغي، وهذا كله من باب الأدب. نعم. ومنه قوله للذي قال: ومن يعصمها فقد غوى، بئس الخطيب أنت. ومنه قوله: نعم. ومن يعصيهما، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فهو ما هم مستحسن أنك تجعل الضمير العائد على الله وعلى نبيه في واحد. من يعص الله ورسوله فقد غوى، يعص الله ثم تعطف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نعم. ومنه قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. كذلك أيضا ما ينبغي التشريك بين مشيئة الله، لا التشريك في الضمائر، ولا التشريك بين مشيئة الله ومشيئة عباده. ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت، لا ينبغي أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن مشيئة فلان ما تتم إلا بعد مشيئة الله، فيؤتى بحرف العطف الذي هو ثم الدال على الترتيب، فلا تحصل له مشيئة إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا ينبغي يقول من إذا شاء الله وشئت، قل إذا شاء الله ثم شئت، لأن مشيئتك ما تأتي إلا بعد ما شاء الله، لأن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا ينبغي التشريك، لأن الواو تقتضي التشريك، كما إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، معنى أنهم جاءوا سوا، فإذا قلت جاء زيد ثم عمر، أن مجيء عمر متأخر عنه، فإذا شاء الله تجي مشيئك بعد ذلك، أما مشيئك أنت ما تكون مشاركة لمشيئة الله. وش الشيء اللي ما يلده الله مهما شئت لو تشاء إلى الأبد، ما تنفعك مشيئك هذه إلا شيء شاءه الله سبحانه وتعالى. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. وفي معناه قول من لا يتوقع الشرك أنا بالله وبك. نعم. كذلك أيضا هذه من ألفاظ الشرك التي ما ينبغي أن تقال، أنا بالله وبك، لا بالله وحده. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما شاء الله وشئت، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كذلك أيضا في رؤيا الطفيل حينما رآه رجل من اليهود وقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم أيها المسلمون، أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما وكذلك أيضا لما رأى رجلا من النصارى قالوا: أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤيا قال: إنها رؤيا حق، لا تقول هو ما شاء الله وحده، ولا تجعلوا مع مشيئة الله أحد، المشيئة لله، لأن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا هو الأدب مع الله، فالله سبحانه وتعالى أدبنا وعلمنا بالقرآن وبالسنة وبأفعال النبي وبأقواله عليه الصلاة والسلام الأدب الذي ينبغي للمسلم أن يقتدي به ويأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في الأدب مع ربه، كما أنه أكمل الناس أدبا مع أصحابه. وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت. نعم. كل هذه من الألفاظ التي لا ينبغي، حسبي وحسبك، يعني الحسيب هو الكفي الكافي، يعني الله يكفين وأنت تكفين، لا، الله هو الكافي سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تشرك بالله أحدا. نعم. وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك. نعم. كل هذه الألفاظ لا ينبغي، ولكن لك من دوحة عن هذا أن تقول: أنا متوكل على الله ثم عليك، فإذا قلت ذلك فلا بأس، أو ما لي إلا الله ثم أنت، فإذا جعلت استعملت ثم فهذا جائز. نعم. وهذا من الله ومنك ووالله وحياتك حياتك. نعم. أحسن. وحياتك وأمثال هذه. نعم. والله وحياتك، يعني يقسم بالله، القسم بالله صحيح، فهو سبحانه وتعالى هو المقسم به، يقسم بالله ويقسم بصفاته وبأسمائه سبحانه وتعالى، لكن ما يقسم بحياة أحد، ولا يقسم مثلا بصفة أحد من خلقه، فلا تقول وحياتك، ولا تقول مثلا وأبي، ولا تقول وأمي، ولا تقول والكعبة، ولا تقول والأمانة، كل هذه من المنهي عن أن تقسم بشيء من ذلك، لأن القسم حينما تقسم بشيء إنما تقصد تعظيمه، وهذا ينبغي أن يكون لله وحده ولا يشرك معه أحد فيه. ولذلك النبي قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمانة، نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا، وشدد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فهو لو قال مثلا وأبي وهو صادق في هذا، فهذا أعظم ذنب من إذا قال والله وهو كاذب، لأن الحلف بالله مع الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك، وأنواع الشرك مهما كانت أعظم من كبائر الذنوب. فهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا لله، وهي أشد منعا. نعم. هذا والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني معناك أنك شركت بينه وبين الله وجعلته مثيل، والمثيل هو الند. الله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. وأما إذا قال أنت بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس، كما في حديث الثلاثة: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وأما هذا وهذا أتى في قصة الثلاثة الذين أراد الله أن يختبرهم ويمتحنهم، وهو الرجل الأعمى والرجل الأقرع الذي أصيب بمرض في رأسه ولا ينبت له شعر، وكذلك الأبرص الذي فيه بياض في جسمه. هؤلاء ثلاثة كلهم مبتلين، هذا ابتلي بالعمى، وهذا ابتلي بالقرع، وهذا ابتلي بالبرص، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا من الملائكة وأتى إلى هذا الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ أي شيء تمنى على الله أن الله سبحانه وتعالى يعطيك إياه؟ قال: أهم شيء أن الله يرد علي بصري، ما أبي من الدنيا كلها إلا أن الله يرد علي بصري. فمسحه فرد الله عليه بصره. وقال: أي شيء أحب إليك من المال؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة وقال: بارك الله لك فيها. فأعطاه الله سبحانه ورد عليه بصره وأعطاه هذه الشاة وبارك فيها حتى ملأت الوادي، وأغناه الله سبحانه وتعالى من ورائها، فكان عنده الأموال الكثيرة من الغنم ومن غيرها بسبب هذه الشاة التي دخله فيها بالبركة، لأنه ملك من الملائكة والله سبحانه وتعالى منزل لهذا. ثم أتى إلى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن الله سبحانه وتعالى يذهب عني هذا الأذى الذي قد قدر الناس فيه، يكرهون الناس ويكرهون قربي بسبب هذا. فمسحه وعفاه الله بإذن الله، لأن الله بعثه بذلك، فعفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. وقال له: أي شيء أحب إليك من المال؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة ودعا له بالبركة فيها، فنتجت هذه البقرة وكثرت ونمت وصار من أغنى الناس في الأبقار وغيرها. ثم ذهب إلى الرجل الثالث الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أحب ما علي أن الله يذهب هذا الذي بجلدي قد كره الناس فيه. فمسحه وذهب ما به. ثم قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أحب المال علي الإبل. فأعطاه ناقة عشرة، فنتجت الناقة وكثرت الأموال عنده وأغناه الله غناة واسعة. فأصبح الثلاثة عافاهم الله مما ابتلاهم وكانوا من أغنى الناس. ثم أراد الله أن يبتليهم ويختبرهم هل عرفوا قدر هذه النعمة أو لم يعرفوها، هل علموا أن هذا من عند الله وآمنوا بسبحانه وتعالى واعترفوا لله وكانوا من الشاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم، أو لم يكونوا من الشاكرين فيعاقبهم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لأن الله ينعم بالنعمة وقد تكون نقمة إذا لم يشكرها صاحبها، فإن شكرها فصارت نعمة وشكر عليها نعمة أخرى، فيجمع له الحسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فالإنسان ما ينبغي له إذا حصل له بلوى أن ييأس ربما أن الله مريد بك خير بهذه، أن الله سبحانه وتعالى يمتحنك هل تصبر وتعلم أن هذا من عند الله ويؤولك الله، وقد يعطيك نعمة، فلا تفخر ولا تبطر ولا تتكبر، لأن ربما أن الله امتحنك فيها، ربما أنك لا تشكر. فتذكر تفطر لنعم الله واشكر الله على نعم سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم وأرسل إليهم الملك، وجاء إلى الأعمى وقال أنا فقير ومنقطع بي السبيل ولا عندي شيء يبلغني إلى أهلي، فمن فضلك تعطيهم ما يبلغني إلى أهلي. فقال الحمد لله قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ هذه الغنم، خذ اللي تبي منها، خذ ما شئت، هذا من الله وهذه نعمة الله، وإذا كنت محتاج أنا الله أمرنا بإعطاء المحتاجين. فقال له بارك الله لك فيما أعطاك وتركه. أتى إلى الأقرع وقال له، أتاه بصورة مسكين وقال أنا مسكين وفقير ومحتاج وأنت مغنيك الله، أعطني ما يتيسر. أنا قال هذا المال ورثته كابرا عن كابر، هذا مال ورثته كابرا عن كابر، ما عندي لك شيء. فقال لا أعرفك سابق، كنت أقرع يقدرك الناس وكنت فقير، فالله عافاك مما ابتلاك به من المرم، ثم بعدين أغناك الله سبحانه. أنا أعرفك، كيف تقول هذا الكلام؟ أنا أعرفك أنك كنت كذا وكذا. فتركه ولم يعطيه شيئا، ثم ذهب إلى الآخر الأبرص وقال له الكلام هذا، قال أنا فقير ومنقطع بي ومحتاج، فأعطني ما يبلغني. فنهره وقال ما عندي لك شيء. فقال أنا ما كنت أعرفك سابق أنك فيك كذا وكذا من المرض وعافاك الله منه، وكنت فقير والله سبحانه وتعالى أغناك، ما تذكر هذه نعم الله عليك وتتصدق وتنفع بما لا يضرك؟ فقال هذا المال ولدته كذا. فلما قال هذا لهذين الرجلين وأتى للأعمى وقال له الكلام هذا، وقال الأعمى خذ ما شئت الذي أعطاه مرد الله عليه بصره وأغنى، قال إن الله سبحانه وتعالى بعثني إليكم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فرضي الله عن هذا الذي عرف نعمة الله وأنفق مما أعطاه الله واحترف بالنعمة لله. ولأن الملك قال لهم فما لي بلغنا منقطع بي الطريق ومنقطع بي السبيل، والشاهد من الحديث هو هذا، منقطع بي السبيل ولا سبيل لي إن وصلني إلى أهلي ولا بلغ لي بلغني إلا بالله ثم بك، يعني بما تعطين. فجاز وملك قال ما يبلغني إلا بالله ثم بك، فالنبي أخبر بهذا فدل على أنه إذا قال ثم هذا فيه محذور، أما إن قال لا بلغ لي إلا بالله وبك فهذا المنهي عنه، فإن قال لا بلغ لي إلا بالله ثم بك فهذا هو الجائز. فالإنسان يتذكر يتفضل لنعم الله عليه، إذا كان فقير والله سبحانه وتعالى حسن حالته وحسن وضعه، يتذكر نعمة الله ولا يرد الفقير، وينفق مما أعطاه الله على قدره، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد يكون مثلا صدقتك وإكرامك لهذا الفقير العاجز أو هذا المدين أو هذا المنقطع به قد يكون سببا أيضا لغناك، لأن الله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأعظم الشكر أن تتصدق على الفقراء والمساكين مما أعطاك الله. فهذا إذا أعطاك الله هذه النعمة وشكرت الله عليها وتصدقت بما تستطيعه، فهذا أن قد عملت لنفسك أن الله يزيدك وأن الله يبارك لك، وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أيضا يجازيك على هذا، وتحصل لك الحسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وإذا بخلت بما أعطاك الله سبحانه وتعالى فهذا شيء ربما يكون سببا إلى زوال نعمتك، ربما يكون سبب أيضا إلى تفريق تشتيت همك، وسبب إلى تعذيبك بهذه الدنيا، لأن الدنيا ربما تكون عذاب على صاحبه إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى له النفع مهما كثر ماله، لأن الراحة راحة الضمير، وكون الإنسان يطمئن خاطره ويطمئن على ذلك لله تطمئن القلوب، ومن يؤمن بالله يهدى قلبه يطمئن، فهذا ولذلك قال النبي ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى القلب، أي أعطاه الله واستقر بهذه النعمة وحمد الله وأثنى عليه وشكره على ما أعطاه الله من هذه النعمة وأنفق منها بمقدار، لأن الله ما أمرك أن تنفق جميع مالك. الله سبحانه وتعالى يقول والذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين أعوذ بالله إذا أنفقوا لن يسرفوا، إذا الذين أنفقوا لن يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ما يمكن تمد لأحد ولا يمكن تبسط لأحد، ولا تبسطها كل البسط فكل ما فيها يروح منك وتبقى مثل فقير، لا، إنما بمقدار أنفق على قدرك وعلى قدر ما عندك، هذا الذي أمرك الله به، وكان بين ذلك قواما، لا فيه إسراف ولا فيه تقتير، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف وبين التقتير. فهكذا ينبغي للمسلم. ثم أهم من هذا أنه يسلم من العذاب يوم القيامة، عذاب هذا المال، لأن المال سيعذب عليه إذا ما أدى حق الله عليه، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يطوق إذا منع زكاته ومنع الواجب فإنه سيطوق ماله يوم القيامة شجاعا أقرا، يعني حية كبيرة صل عظيم يتلوى عليه وهو في قبره ويوم القيامة وهو ماله، فيقال هذا كنزك هذا مالك. فيسلم إذا أنفق الإنسان بقدر الاستطاعة من ماله يسلم من العذاب ويسلم له ماله ويبارك الله فيه ويكون شكر الله سبحانه وتعالى ويكون حصلت له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إحنا وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه عن سب الدهر فقال إن الله هو الدهر، نعم، وفيه ثلاث مفاسد. نعم، كل هذا مما نهى عنه لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الدهر. فلا الإنسان مثلا يقول والله هذا الدهر أهلكنا وهذا الزمان هذا الزمان سوء وهذا كذا، الله سبحانه هو المتصرف في الدهر، ما ينزل من خير الله بأمر الله ولا يحبس عن الناس، ما يمسك ما يرسم رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مصير له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلا ننزل خير ينزل للناس إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يمسك عنهم إلا بأمر الله وبسبب ذنوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أذنب الحد أرسل له ما يؤدبه، فإن تاب إلى الله ورجع واستقام على طاعة الله وسأل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولطيف بعباده إذا لم يبارزه بالذنوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي للإنسان ولا يسب الدهر ولا يسب الناس والله فلان قطع رزقي، لا، لو كان لك رزق ما يقطعه فلان، فلان هو سبب قطع رزقي، لا، خف الله رب العالمين، الأمر بيد الله، لو أراد الله لك شيء ما أمكن أحد يرد أحد أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل هذا مكتوب. فينبغي لك أنك تحمد الله سبحانه وتعالى في الحالين، في حالة السرة وفي حالة الضرة، وتصبر وتحتسب الأجر، والله سبحانه وتعالى يثيبك، وربما منع عنك هذا الشيء لخيرة، منعه عنك سبحانه وتعالى لأمر لنفعك ولمصلحتك، لأنك ما تدري ما علم الغيب، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح عباده. فينبغي للإنسان أن يحتسب ويصبر حتى يحصل له الأجر، وإذا ما صبر فاته الخير وتحصل له الإثم مع هذا، فإذا صبر واحتسب نال الأجر من الله ونال إن شاء الله تعالى العاقبة الحسنة والعاقبة الحميدة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يسرف الدهور، وهو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يسبب الأرزاق، وهو الذي يوصل الأرزاق سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فهو كله الأمر بيده سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله. فيه بعض الأخوان جزاكم الله خير أنتم الحمد لله بعض منكم يأخذ المصحف ويقرأ فيه، والحمد لله هذا كتاب الله ينبغي إكرامه وإجلاله، لكن بعض الناس إذا قضى من المصحف راح وحطوا بالأرض وقاموا تركوا، يجون الناس ويعطونه بأقدامهم، وإلا يحطوا مثلا بجنب الحريان جنب النعال. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهذا من تعظيم هذا القرآن وكذلك الكتب التي فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تحترم، ولا ينبغي للإنسان يضعها في الأرض يجعل الناس يتخطونه وربما يدسونه بأقدامهم. تعظيم كتاب الله وتعظيم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم شعائر الله، ينبغي للإنسان أن يعظمها ويحترمها ولا يستدبر المصحف ولا يضعه بالأرض أو يضعه خلف ظهره، لا هذا ما يجوز، واجب علينا تعظيم كتاب الله لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن أعظم حرمة لأنه كلام الله، فينبغي للإنسان أن يحترم المصحف سواء هو بنفسه أو إذا رأى أحد مهينه أن يتدارك هذا ويأخذ المصحف منه ويرفعه في المكان اللائق المناسب له، فهذا ما ينبغي، سينبغي الإنسان يأخذ حذره من مثل هذه الأمور لأن هذا ربما يأثم الإنسان وهو لا يشعر، فينبغي تعظيم كتاب الله وتعظيم أحاديث رسول الله ولا يلقيها الإنسان في الأمكنة المهانة والأمكنة تمتهن أو يستدبرها الناس أو يضعون بأرجلهم أو يمدون أرجلهم إليها، لا ينبغي للإنسان يحترم كتاب الله. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.